الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله رحمنا والمسلمين أجمعين: باب النهي عن الطواف عريانا. قال أخبرنا عبد الواحد. باب النهي عن الطواف عريانا يعني مكشوف العورة. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك. يؤذن يعني يعلم، ليس المراد به الأذان الذي هو الله أكبر الله أكبر، بل المراد بعثني يعني أرسلني أبو بكر الخليفة الذي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله في سنة 9 قبل أن يكون خليفة، والرسول حي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أرسل أبو بكر قبله، الرسول سيدنا أبو بكر حج قبل الرسول في سنة 9 الهجرية، والرسول حج بعده في السنة 10. نعم صلوات الله وسلامه عليه. فبعث أبا بكر تمهيدا لحضور عليه الصلاة والسلام في السنة 2. نعم. طيب. ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج يعني ينادي ينادي بأعلى صوته، يقول لا يحج بعد العام عريان إلى آخره، لأن هناك لم يكن هناك في وسائل الإعلام، لا ما في ميكروفون ولا في كذا ولا في كذا إلى آخره، فكان ينادي المنادي. نعم. طيب. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. هذا حديث متفق على صحته. فالحج الذي حج فيه أبو بكر السنة 9 كان فيها من المشركين، لكن نعم في السنة 10 بعد الإعلام، بعد إعلام أبي بكر لهم بأنه لا يحج بعد العام مشرك، لم يأتي في السنة 10 التي حج فيها الرسول مشرك، ما كلهم مسلمون. وإلى حد الآن الحمد لله، نسأل الله أن يديم الإسلام وينشره إن شاء الله ويقوي. نعم. أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى بن وهب عن يونس بن شهاب. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النهر بين الجمرات في الحجة التي حج، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. يسمى يوم النحر يوم الحج الأكبر. والمشركون لما كانوا يطوفون بالبيت عريان؟ الذي يطوف بالبيت عريان الذين هم خارج مكة، الذين يأتون من خارج مكة، يجي إلى مكة ويطلب من أهل مكة في ذلك الوقت، يطلب منهم ثيابا يلبسها، والثياب التي عليه يفصحها، يقول لأنه قد عمل فيها الذنوب وكذا وكذا، فيأخذ ثيابا من أهل مكة ويطوف بها إن وجد، وإن لم يجد ثيابا طاف عريانا، طاف عريان إن لم يجد ثيابا تعار له من أهل مكة، لأنهم كانوا العرب يعتقدون على أنه لا يطوف بثيابه الذي يكون خارج مكة، لا يطوف بثيابه لأنه قد فعل فيها المعاصي، فلذلك يتجرد، فإذا وجد ثيابا تعار له من أهل مكة نعم فيأخذها، وإن لم يجد شيئا طاف عريانا. نعم. باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. طيب الحديث الثاني شو قال زيد؟ وقد صح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، قال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. يعني وقف خطيبا عليه الصلاة والسلام يسأل الناس أي يوم من هذا؟ قال الناس أجابوه عليه السلام بأن هذا اليوم يوم النحر، فقال: هذا يوم الحج الأكبر، يسمى يوم الحج الأكبر. نعم. باب الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف البيت. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال واخبرنا احمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم. سفيان سفيان منه ايه يعني الثوري، لانه اذا اطلق فالمراد به سفيان الثوري. عندكم كده مغير كده ولا ايه؟ في اسفار في متشرح سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه. اشتغل في ايه؟ في متشرح سفيان بن عيينة. طيب ايوه، اذا قيد ويكون بنوعه، واذا اطلق فالمراد به الثوري. نعم طيب. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسريفة أو قريبا منها حط، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنا فستي؟ قلت نعم أنا فستي، يعني أحطي، لأن الحيض يسمى عندهم نفاس. نعم. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. يعني هذه الأحاديث تدل على أن الحاج أو المعتمر، نعم، المرأة إذا كانت حاجة أو معتمرة، نعم، وبعد الحج وبعد أن نوت بالحج وتلبست به أو تلبست بالعمرة، نعم، هل وجاء الحيض، هل الحيض ينقض نيتها وينقض الحج؟ لا، بل تبقى على ما هي عليه، وحجها صحيح وعمرتها صحيحة، وتقف في عرفات، وكل شيء تفعله إلا أن الطواف لا تطوف حتى تطهر من الحيض. فإذا طهر من الحيض طافت، لأن الطواف يعد صلاة، والصلاة لا تجوز بالإيه إلا بالطهارة. نعم. ففين هذا يعلم على أن الحائض والنفساء إذا أحرمتا وهما حائضتين، أو جاءهم الحيض بعد التلبس يعني بعد النية بالحج أو بالعمرة، لا يخالف عليهم النية، بل نيتهم صحيحة ولا يشده شيء، إلا أن تفعل كل شيء ما يفعله الحاج يفعله المعتمر، إلا أن الطواف لا تطوف البيت حتى تغتسل أو تطهر. نعم. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم كلهم عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا أبو الحسن الخيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض، لم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. وقوله سرف هو الموضع القريب فوق العمرة، فوق مسجد السيدة عائشة، موضع يقال له سرف، وبه قبر السيدة ميمونة أحد أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسمى في وقتنا الآن يسمى بالنوارية، لأنهم كانوا يأخذون منه حجارة النورة، الجص الأبيض، قبل أن يأتينا من الخارج كان الناس يعني يأخذون من هذا الجبل ويشونه بالنار، نعم، ويصبح إيش الحجر بعد أن يكون حجرا أسود يبيض، وإذا صب عليه الماء صار دقيقا مثل البودرة، فكانوا يأخذون ويصلحون به البيوت. نعم. والآن لما كثرت الأشياء من برة توقف الفعل، لأنه يكلف عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجاه من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، قالوا يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وفيه دليل على أنها إذا حاضت بعد الطواف بالبيت جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضا. وروي عن عكرمة يعني لو طافت بالبيت وبعد الطواف جاءها الحيض هل يحرم عليها أن تأتي بسعي؟ نقول لا، إنما الرسول قال ألا تطوف، ألا تطوف بالبيت، ما قال ألا تطوف في بالمسعى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وروي عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. في هذا الحديث دلنا كذلك زيادة، وهو على أن المرأة إذا كانت نفساء أو كانت حائض وأرادت أن تعتمر أو تحي يجوز لها أن تنوي ولو كانت هي عليها الحيض وعليها النفاس، غير أنها إذا دخلت في المناسك لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. طيب. وروي عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا الفرق بين الطواف وبين الصلاة، إلا أن الطواف تتكلمون فيه، وينبغي الإنسان أن يتكلم فيه بالكلام اللائق في هذا الموضع. نعم، لأنه موضع شريف، والإنسان ينبغي له أن يكون إما بالذكر أو بإنسان إذا قابل أخاه المسلم وكان غائبا عنه يسلم عليه ولا يقطع الطواف، يمشي بجانبه ويتكلم كيف حالك إلى آخره، يسأل عن حاله. نعم. طيب. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. فلا يتكلمن إلا بخير، نون التوكيد الخفيفة. نعم. هذا الحديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، ورواه غيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا عليه. موقوفا على ابن عباس. نعم. روي مرفوع إلى الرسول وروي موقوفا على ابن عباس. نعم. وفي الحديث دليل على أن طواف المحدث لا يجوز ولا يحصل به التحلل، وهو قول عامة أهل العلم. لا بد من الطهارتين، أن يكون طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، الذي يطوف في البيت لا بد أن يكون طاهرا من الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أن لا يكون عليه غسل جنابة وأن لا يكون عليه وأن يكون متوضئ. نعم. أو متيمم إذا لم يكن هناك ماء أو به عذر مرض. نعم. طيب. سئل مالك رحمه الله عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف، فقال من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ثم يستأنف الطواف الركعتين. سئل مالك رحمه الله عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف، فقال من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ثم يستأنف الطواف والركعتين. يعني من أصابه شيء من نواقض الوضوء بأن خرج منه ريح أو كذا أو كذا إلى آخره، نعم، أو نواقض الوضوء إذا حلس عليه أحد النواقض وهو في الطواف، وإذا لم يطوف ولم يتم وجب عليه أن يخرج، نعم، ويتوضأ ويمكن الموضع الذي وقف فيه، فإذا رجع أتى بالباقي من حيث ما وقف. نعم. قال أما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض الوضوء. نعم. وقال وإن كان طوافه تطوعا وانتقض وضوءه فإذا أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ ثم استأنف الطواف، وإن لم يرد إتمامه ترك ولم يطوف، وكذلك الصلاة النافلة. يعني إذا لم يكن الطواف واجبا، إذا لم يكن الطواف واجبا بأن تطوع، المتطوع عمل نفسه، إن شاء رجع وطاف وإن شاء لم يطوف، وأما إذا كان واجبا لابد من الرجوع ولا بد من الإتمام، وإن استأنف يعني أتى به من أوله أعاده من الأول أحسن وأكمل، رحمه الله تعالى. جزاهم عنا خير جزاء. نعم. وقال أبو حنيفة: إذا طاف جنبا أو محدثا وفارق مكة لا تلزمه الإعادة وعليه دم شاة. وعليه دم شاة. دم شاة. نعم. قال ابن أبي إذا خرج من مكة لا يجب عليه العودة، بخلاف عنده، بخلاف عند غير الإمام أحمد، لا بد من العودة، لأن الطواف ركن، لأن الطواف ركن. والدليل على ذلك على أن الرسول عليه السلام حين بعض أزواجه قالوا على أن فلانا لم تطف، قال أمانعتنا هي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني معناته منعتني، يعني معنى الكلام، يعني على أن ظن عن الرسول على أن لم تطف طواف الإفاضة، فقال على أن يعني مؤخرتنا فلانا، لما قالوا له يا رسول الله لا، بل طافت طواف الإيه، طواف القدوم، إنما عليها طواف الإيه، طواف الوداع. ها، فأمر بالرحيل، لأن طواف الوداع يسقط عن الإيه، يسقط عن المحيضة وعن النفساء. إذا كانت المرأة محيضة ونفساء أو نفساء ورد أن تسافر ليس عليه طواف وداعي. نعم. طيب. قال ابن أبي شيبة: حدثنا بندر قال حدثنا شعبة، سألت الحكم حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف في البيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا. وعند أحمد رواية أن هذا على مذهب وعلى ما جروا عليه، وأما الجمهور هذا لابد من الإيه. نعم. طيب. وعند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم. وعند المالكية قول يوافق هذا، ذكر ذلك الحافظ في الفتح. ومذهب الحنفية وجوب الدم على من طاف للقدوم أو للصدر جنوبا أو طاف للركن محدثا، وأوجبوا بدنة على من طاف للركن جنوبا ويسقط الدم عنه إذا أعاده طاهرا. وعند الشافعي لا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة عن الحدث والنجاسة وستر العورة. أخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الطواف صلاة، الطواف صلاة، غير أن الله سبحانه وتعالى أحل لكم فيه الكلام. نعم. فإن ترك شيئا منها فعليه كلهم رضوان الله تعالى عليهم، كلهم ألائم رضي الله تعالى عليهم، ما منهم إلا ومعه دليل، كل منه دليل بحسب ما استنبط، من وافق دليله وأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، كلهم رحمهم الله تعالى يريدون الله ويريدون وجه الله ويريدون أن ينفعوا الناس رضوان الله تعالى عليهم. ومع هذا قالوا للناس: لا تأخذوا كلامنا، لا تأخذوا كلامنا واجبا عليكم، نحذركم أن تجعلوا كلامنا واجبا عليكم، إذا جاء قول الرسول أرموا بكلامنا الأرض واخذوا بكلام الرسول إذا صح عنه عليه الصلاة والسلام. نحن اجتهدنا بحسب ما جاءنا من الأحاديث وبحسب ما استنبطنا من القرآن، وكل واحد له رأي وله كذا رحمه الله مع الدليل، لكن قد يكون مخطئ، فكل منهم تبرأ لنفسه، قال: لا تجعلوا يوم القيامة تقول والله قال مالك هذا كذا، لا، ترى إذا صح الحديث فقول الذي قلته أرموا به الأرض رضوان الله تعالى عليهم أسياده. ذلك الرجل الذي جاء من أقصى اليمن أو جاء من أقصى من أي موضع فوق بعير يجري يسأل إلى أن وصل المدينة، يسأل الإمام مالك عن 48 مسألة، جاء يخب يقطع أودية ويقطع جبال ووصل إلى المدينة، وسأل الإمام مالك، الإمام مالك أجابه من 48 أجابه عن 8 40 لم يجيبوا عليه، قال: كيف يا إمام أنا أقطع الطريق وأجي كذا وأجي كذا، إلى قال له: أطلع أعلى جبل ونادي قل إن مالك، يقول: لا أدري، لا أعلم، أحملك يوم القيامة وأنا ما أعرف الجواب، أحملك يوم القيامة، أتحمل ذنبك، شوف الخوف رضوان الله تعالى عليه. قال: أطلع. قال: ما يضرني أن تقول مالك ما أجابني، ما يضرني، لكن يضرني على أني إذا أنا أفتيتك وأنا لا أدري. وأنا لا أعلم. شوف احتياطهم رضوان الله تعالى عليه. نعم. خوفهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. والكلام في الطواف مباح. والآن كل واحد مثلا طيب له قريب جاك عشان ايه يقول لك حاجة عشان الناس يقولوا والله فلان ما شاء الله يجيب. شوف والآن مثل ما قال والآن أهل البدو والقصوري يفتون جرأة مع القصوري. ما في خوف من الله. نسأل الله أن يجعل خوفه بين أيدينا. هذا ما أنا يعني فعلته. والله سبحانه وتعالى إنسان ينبغي له يقول هذا الذي أنا أفهمه. ويا شيخ وذلك رجل ثاني من العلماء اسألوا أحسن الإنسان يخل. نعم. والكلام في الطواف مباح ويستحب أن لا يتكلم إلا بذكر الله أو حاجة أو علم. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها بيده ثم قال قد بيده. يعني واحد يقول واحد كان الله على الضرير او كذا نعم حط له خزامه مثل البعير وصار يجره بخيط فيها بحبل يجره فشبهه مثل البعير. فالرسول قطع الخيط وقال خذ بيده لا تاخذ تجعله مثل البعير. نعم. اي صلوات الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما اقلوا الكلام في الطواف فانما انتم في صلاه. اقل يقول سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يقول اقل الكلام في الطواف فانما انتم في صلاة. في صلاة. نعم. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة او يدفع عن مكانه اذا سلم يرجع الى حيث قطع عليه فيبني. يشو يزيد. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني. يعني يقول أن الإنسان إذا قضي الصلاة وهو يطوف نعم يوقف في المحل الذي وصل إليه ويعرفه نعم ويصلي مع الجماعة ويرجع من الموضع الذي وقف عليه ويتمم. او انسان دفعه عن موضعه نعم كذلك يرجع الى موضعه الذي دفعه منه نعم ويتمم. لو واحد دحين جاء من وراك ودفعك في الطواف نعم فهذا الدفع لم يكن من عند يدك انت هذا ما فعلته طواف انما فعل دفعا فانت ترجع من المحل الذي دفعت منه. شوف هذه مسألة فقهية. وجاء واحد إنسان دفعك فالدفع هذا لا يعد طوافا لأنه حصل بالغير ما حصل بفعلك أنت لأنك أنت الذي طوف فهو دفعك فأنت ترجع إلى الموضع الذي دفعك منه. نعم. نسأل الله يوفقنا. ويذكر نحوه عن ابن عمر عبد الرحمن ابن أبي بكر. نعم. باب الدعاء في الطواف. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمحين يعني الركن اليماني والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمي ركن بني جمح الذي به الحجر الأسود يسمى ركن بني جمح قبيلة من قبائل قريش وكانت هذه القبيلة تسكن في جهة أجياد وهذا الحجر يسامت باب الإيه باب أجياد فلذلك سمي الحجر بجهته لأن قبيلة جمح تسكن في أجياد. نعم. طيب. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقت الطواف ذكرا معينا، لا بفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب فضل الطواف. قال الله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين. وقال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني القديم. يدل عليه قول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقيل سمي عتيقا لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا الخضر بن محمد قال حدثنا هشيم عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن أباه سأل ابن عمر رضي الله عنهما: ما لي أراك لا تستلم إلا هذين الركنين، لا تستلم غيرهما، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. يعني يستلم الحجر الركن الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني، فلا يستلم الركنين اللذين بجهة الحجر. نعم. فقال سيدنا عبد الله بن عمر: قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحطان الخطايا. إن استلامهما يحطان الخطايا. نعم. سلام الركن اليماني والركن اللي الحجر والركن اليماني. نعم. وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين فله كعدل رقبة أو نسمة، وما رفع رجل قدمه ثوابه كعدك رقبة أو كعدك نسمة. النسمة هي النسمة، الرقبة جزء من النسمة، والنسمة كامل الإنسان. نعم. وما رفع رجل قدمه ولا وضعها إلا كتب له الله بها حسنة. نعم. ومحى عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. هذا حديث حسن. قال موسى الجهني: قلت لمجاهد: أكثرة الطواف للشاب مثلي أحب إليك أم كثرة الصلاة؟ قال: كثرة الطواف للشاب مثلك. قال سيدي قال إيش؟ قال موسى الجهني: قلت لمجاهد: أكثرة الطواف للشاب مثلي أحب إليك أم كثرة الصلاة؟ قال: كثرة الطواف للشاب مثلك. وقال سعيد بن جبير: الطواف هناك أحب إلي من الصلاة، يعني بالبيت. اختلفوا رحمه الله هل الطواف أفضل من الصلاة أفضل، فبعضهم قال على أن الغريب الذي يأتي من الخارج فالطواف له أفضل، لأن إذا رجع ببلاده ليس عنده طواف فهو يستغنم ما دام في مكة، يكثر من الطواف. نسأل الله التوفيق. نعم. وأما استراده فخير موضوع، أقلل أو أكثر. فلذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، يعني سأل الله لي أن أكون معك في الجنة، ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لو أعني على نفسك بكثرة السجود. ما قال له خلاص، ما قال له خلاص بس خلاص خلاص أنت من أهل الجنة، لا، ما تركه. قال: لو أعني على نفسك، أنا أدعو لك لكن أنت لا تقعد تكسر عن عبادة الله، تقول خلاص الرسول دعالي، لا، أعني على نفسي بكثرة كثرة السجود. السجود يعني الصلاة، السجود يعني الصلاة. نعم. فالسجود يعني جزء من الصلاة. نسأل الله يوفقنا. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه. الملتزم هو هذا الموضع الذي يقف الناس عنده يدعون الله، وهو ما بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. سمى الملتزم والبرح الذي بها المقام يسمى الحطيم يحطم فيه السيئات بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. باب ركعتي الطواف. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. هذا حديث صحيح. وزاد يعلى عن إسماعيل وسعى بين الصفا والمراة. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يعني قرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في صلاة ركعة الطواف، وفي الثانية قل الفاتحة وقل هو الله أحد. نعم. قال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن أطاء يقول يجزئه المكتوبة من ركعة الطواف. قال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم.